مؤسسة أجناد تقدم. كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا، دولتي نحن لها ما بقينا ننصر، دولتي بنيانها من دما لا يعمر، دولتي راياتها في المعالي تفخر. كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا، دولتي نحن لها ما بقينا ننصر، دولتي بنيانها من دما لا يعمر، دولتي راياتها في المعالي تفخر. جندنا يوم الوضع قيلهم لا تفتروا، عزمهم لا ينثني رمحهم لا يكسر. جندنا يوم الوضع قيلهم لا تفتروا، عزمهم لا ينثني رمحهم لا يكسر. يا لهم من سادة للعلا قد شمروا، جندنا في بذلهم للورى قد حيروا. يا لهم من سادة للعلا قد شمروا، جندنا في بذلهم للورى قد حيروا. كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا، دولتي نحن لها ما بقينا ننصر، دولتي بنيانها من دما لا يعمر، دولتي راياتها في المعالي تفخر. يا عدانا أقبلوا واحشدوا واستنفروا، جمعوا أجنادكم في جحيم تسعروا. يا عدانا أقبلوا واحشدوا واستنفروا، جمعوا أجنادكم في جحيم تسعروا. إنكم ما بين أن تقتلوا أو تؤسروا، لم تزل أسيافنا من دماكم تقطر. إنكم ما بين أن تقتلوا أو تؤسروا، لم تزل أسيافنا من دماكم تقطر. كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا، دولتي نحن لها ما بقينا ننصر، دولتي بنيانها من دما لا يعمر، دولتي راياتها في المعالي تفخر. كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا، دولتي نحن لها ما بقينا ننصر، دولتي بنيانها من دما لا يعمر، دولتي راياتها في المعالي تفخر.